كشفت الجريدة الكورية الجنوبية تونغا إلبو يوم 20 من هذا الشهر سردا من أنباء وكالة كيودو اليابانية أنه تم عرض مسألة التاريخ المحرف غير الحقيقي والمسر على حق امتلاك جزيرة توك عند امتحان تلاميذ المدارس الابتدائية من أجل الالتحاق بالمدارس الثانوية في اليابان في الآونة الأخيرة مما يثير ضجة.